قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه. هناك كلام تقدم قبل ذلك في شرح العلة والطبع، وهو كلام أعدنا شرحه مرات ومرات، وهو إنما يتلخص في شرح مذهب الفلاسفة في قولهم بالطبع والعلة. وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ما، والموت والصمم والعمى والبكاء. من المستحيلات بحقه تبارك وتعالى الجهل وما في معناه، وذكر الذي في معناه في الشرح الظن والشك والوهم والنسيان والنوم. وأيضا هناك مما هو في معنى الجهل السهو، الغفلة، السكر، الجنون، كل ذلك نعم مع العلم. فكل ما يتنافى مع العلم هو في معنى الجهل. فالحق سبحانه وتعالى كل شيء يتنافى مع علمه هو مستحيل في حقه تعالى. قال مراده بما في معنى الجهل الظن والشك والوهم والنسيان والنوم، وكون العلم نظرية. العلم النظري يعني أنك من أجل أن تفهم مسألة أو تتعلم هذه المسألة تحتاج إلى براهين، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تفكر. فالحق سبحانه وتعالى يستحيل هذا في حقه، أن يكون قد علم المسألة بعد تفكير أو بعد نظر أو بعد تأمل، هذا مستحيل في حقه تعالى. طيب هنا سؤال، إذا كان العلم النظري مستحيل في حقه تعالى، فالعلم الضروري أهو مستحيل في حقه تعالى أم لا؟ يعني أنت حينما أقول في علمك علم نظري وعلم ضروري، العلم الضروري مثل الواحد نصف الاثنين، ما بده دليل، هذا الواحد نصف الاثنين اسمه علم ضروري لأنه يحصل من غير دليل. أما العلم النظري مسألة رياضيات، الواحد ربع عشر الأربعين تمسك حساب وتحسب، فقلنا العلم النظري مستحيل في حقه تعالى، العلم الضروري مستحيل في حقه تعالى أم لا؟ يعني الحق سبحانه وتعالى يعلم بدليل؟ فصحيح علمه سبحانه وتعالى بدليل ولا بلا دليل؟ ها؟ إذا كان بلا دليل هذا هو العلم الضروري؟ نحن ما نبحث في قضية علمه تبارك وتعالى كعلم الضروري. عم نقول هل يمكن أن يتصف مولانا بالعلم الضروري؟ العلم النظري هو العلم الذي يكون بدليل، والعلم الضروري هو الذي يكون بلا دليل. يعني يتصف تعالى بالعلم الضروري؟ نعم يتصف بدون دليل. ايش تقولوا؟ من حيث المعنى المولى سبحانه وتعالى علمه بلا دليل، لكن لما قلنا انه لا يجوز شرعا ان نطلق على المولى الا ما ورد فيه النص امتنع هذا الاطلاق. ورد ان المولى متصف بالعلم لكن ما ورد انه متصف بالعلم ضروري، هذا من جهة. ومن جهة اخرى الذين قالوا بان الاسماء ما هي توقيفية، لان العلماء جمهورهم على ان الاسماء توقيفية، لكن هناك من العلماء من قال اذا كان الاسم لا يتنافى مع كمالات المولى، كأن تقول الله سبحانه وتعالى هو الذي اتقن نعم هذا الكون فهو متقن، او تقول هو الذي بنى هذا الكون، او تقول هو الذي صنع هذا الكون فهو صانع. الذين قالوا ان اسماء ليس ترفيهيا، المهم ان لا تتنافى مع الكمالات. اشترطوا شروط منها ألا يكون هذا الإطلاق موهما، وحين نقول علم ضروري فإنه يوهم لأنه يعطي معنى الضرورة من معاني الضرورة، نعم الاحتياج، وهذا طالما أن هذا اللفظ موهم امتنع على كل الأقوال إطلاقه. على الذين يقولون بأن أسماء تقفية وعلى الذين يقولون لأن الأسماء ليست توقيفية، على كل الأقوال امتنع إطلاقه لأنه يوهم. فالذين قالوا بأن الأسماء توقيفية قالوا هذا لم يرد، لأن الحق سبحانه وتعالى اتصف بعلم ضروري من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث الإطلاق اللفظي مشكل. من حيث نعم إيهامه امتنع إطلاقه، إذن فلا يمكن أن نقول ذلك، لأنه يمكن أن يوهم بضرورة يعني بحاجة للمولى تبارك وتعالى. قال وكون العلم نظريا ونحو ذلك، وبالجملة فالمراد به كل ما شارك الجهل في مضاداته للعلم، كل ما يتنافى مع العلم، وإنما كان في معنى الجهل لمنافاتها العلم حسب منافاة الجهل له، يعني مثل منافاة الجهل، كما أن الجهل يتنافى مع العلم فهذه الأشياء أيضا تتنافى مع العلم. قال والمراد بالصمم والعمى في هذا الموضوع عدم السمع والبصر أصلا بوجود ما ينافيهما أو غيبة موجود ما من الموجودات عن صفتي السمع والبصر. الصمم له نعم اسم لحقيقتين، الصمم اسم لحقيقتين، حقيقة عامة وحقيقة خاصة. الحقيقة العامة التي يتصف بها المخلوق، من الممكن أن يتصف بها المخلوق، يعني تمتنع هذه الحقيقة في حق المولى وفي حق المخلوق، نعم إذا كان سميعا تمتنع هذه الحقيقة في حق المولى وفي حق المخلوق إذا كان سميعا، وهي عدم السمع بسبب وجود آفة تمنعه. مثلا المخلوق يمكن أن يصاب العصب السمعي، فهذه آفة تمنع السمع فيقال هو أصم. إذن هذه الحقيقة العامة للصمم، وجود آفة عدم السمع، ما معناه صمم بحقيقته العامة؟ عدم السمع بسبب وجود آفة تمنع السمع، هذا المعنى يمكن أن يكون المخلوق متصف به وهو يتنافى مع كونه يسمع. أما الحقيقة الخاصة نعم التي لا يمكن أن توجد في المخلوق، لا يمكن أن توجد في المخلوق، حقيقة الصمم الخاصة التي لا يمكن أن توجد في المخلوق، هي غيبة موجود ما من الموجودات عن صفة السمع. يعني الإنسان يسمع كل موجود، ما يسمع كل موجود، فغيبة موجود ما من الموجودات عن السمع هو صمم في حق المولى. غيبة موجود ما من الموجودات عن سمع مولانا هذا يعني صمم بالنسبة للمولى وهو مستحيل. إذن الصمم له حقيقتان، حقيقة عامة وحقيقة خاصة. حقيقة خاصة ليست للمخلوق، المخلوق يغيب عنه موجودات كثيرة، فلا يقال المخلوق أصم إذا غاب عنه موجودا من الموجودات، ولكن يقال أصم حينما توجد آفة تمنع السمع. فالحقيقة العامة للصمام وجود آفة تمنع السمع، أما الحقيقة الخاصة التي نعم هي مستحيلة في حقه تعالى وليست مستحيلة في حق المخلوق، غيبة موجود ما عن السمع. فالمخلوق إذا غابت عنه موجودات وموجودات وموجودات ومسموعات وأشياء كثيرة لا يقال أصم، لكن لو غاب موجودا من الموجودات عن سمع مولانا لاتصف بالصمام، وهذا مستحيل في حقه تبارك وتعالى. لا يمكن أن يغيب عن سمعه تبارك وتعالى موجود قديم أو حادث، موجود قديم أو حادث، إنه هو السميع البصير. وكذلك بالنسبة للبصر، حقيقته العامة بالنسبة للعمى، حقيقته العامة عدم الإبصار بسبب وجود آفة تمنع البصر، وحقيقته الخاصة غيبة موجود ما من الموجودات عن بصر المولى. والمولى تبارك وتعالى يستحيل في حقه معنى الحقيقة العامة ومعنى الحقيقة الخاصة للصمم، يستحيل في حقه تبارك وتعالى الصمم مطلقا. لذلك قال: والمراد بالصمم والعمى في هذا الموضع عدم السمع والبصر أصلا لوجود ما ينافيهما آفة يعني، أو غيبة موجود ما من الموجودات عن صفتي السمع والبصر. إذن ذكر استحالة المعنيين على المولى تبارك وتعالى لما سبق من وجود تعلقهما بكل موجود، يعني ينبغي نعم أن يتعلق، يجب أن يتعلق السمع والبصر بكل موجود. والمراد بالبكم، والمراد بالبكم عدم الكلام أصلا بوجود آفة تمنع من وجوده، أيضا هذا حقيقة العامة، بوجود آفة تمنع من وجوده وفي معناه السكوت. أنت نقول عنك متكلم، لكن كلامك أنت يتخلله السكوت، إذن فلست أنت دائم الكلام، إذن أنت يغيب كلامك ويظهر، يعدم كلامك ويوجد. لما بتتكلم ينعدم كلامك، عم نتكلم الآن كلمة كلمة كلمة كلمة، وحين نتصور أن الكلمات ينبغي أن تكون متلاصقة كلها والحروف كلها، ما نستطيع أصلا الكلام. فلذلك الإنسان مجازا يطلق عليه متكلم، لكن يطرأ على كلامه السكوت، فليس هو متكلما على الدوام، ليس كلامه على الدوام، فكلامه يوجد ويعدم، يوجد ويعدم، فكلامه حادث لأنه يطرأ عليه عدم. لكن كلام المولى تبارك وتعالى لا يتخلله السكوت، فلو أنه وجد وعدم لكان حادثا، لو كان كلام المولى يوجد ويعدم لقامت لذاته تبارك وتعالى الحوادث. فالمولى تبارك وتعالى هو أبدا وأزلا متكلم، فلو أنه تبارك وتعالى طرأ عليه السكوت لاتصف بالحوادث، ولو أنه تبارك وتعالى تكلم بالحروف لاتصف بالحوادث ولقامت الحوادث في ذاته العلية، وهذا محال. لذلك يستحيل في حقه تعالى البكم بمعنى لا يكون هناك كلام، أن هناك آفة تمنع من الكلام ويستحيل غيبة الكلام. قال والمراد بالبكم عدم الكلام أصلا وجود آفة تمنع من وجوده، وفي معناه السكوت، وفي معناه يعني يتكلم ويسكت، وفي معناه كونه بالحرف والصوت. إذ الكلام الذي يكون بالحروف والأصوات ولو بلغ غاية البلاغة والفصاحة وكان كمالا بالنسبة إلى الحوادث الناقصة فهو بالنسبة إلى مقام الألوهية الأعلى نقيصة عظيمة. أفصح كلام البشر لا يصح أن يتصف به المولى، لأنه إنما هو يتخلله العدم. ولو اتصف المولى بالحوادث في أكثر من ذلك نقيصة ما في. النسبة بين ألفاظ القرآن الكريم وكلام الله تبارك وتعالى الأزلي القديم هو كالنسبة بين لفظ الاسم الأعظم وذات مولانا. لاحظوا هذه تعينكم في الفهم فليفهم. قال فهو بالنسبة إلى مقام الألوهية الأعلى، يعني لو كان أفصح الكلام نقيصة عظيمة، إذ فيه رذيلتان، إحداهما رذيلة العدم الذي يجب للحروف والأصوات سابقا ولاحقا، تظهر حروف وتختفي، نعم، ويستلزم حدوث من اتصف به، وأي نقيصة أعظم من نقيصة الحدوث الملازمة رقة الافتقار على الدوام، لأن الحادث فقير. والثانية هذه الرذيلة الأولى التي تنجم عن الكلام بالحروف والأصوات، والثانية رذيلة البكم الذي هو لازم للحروف والأصوات، لأنه لما استحال اجتماع حرفين في آن واحد فضلا عن الكلمتين فضلا عن الكلامين تبكم المتكلم بالحرف والصوت، صار أبكم. ليه؟ لأنه لا يستطيع. قال واحتبس عن أن يدل على معلومات له. كيف يمكن أن تتصور أن الحروف تتلاصق مع بعضها تحسن تعبير؟ ما تستطيع. إذا وصلت الألف بالباء بالجيم بالراء بدون أي فواصل، لما يكتبوا الكتاب يوصلوها مع بعضها ما نحسن نفهم شيء، فكيف إذا اتصل الكلام اللفظي؟ نعم. قال واحتبس عن أن يدل على معلومات له في آن واحد بصفة الكلام المركب من الحروف والأصوات. فلو كان كلام مولانا بالحروف والأصوات لزم زيادة على رذيلة الحدوث اتصافه سبحانه وتعالى عن ذلك بالحبسة التي هي أصل البكم عن الدلالة على معلوماته التي لا نهاية لها بصفة الكلام. أصبح الذي سيكون أنه ما في دلالة على المعلومات بسبب الحبسة الناجمة عن الاتصال، بل يلزم الحبسة عن الدلالة به في آن واحد على معلومين له فأكثر. فقد ظهر لك بهذا أن الكلام الذي يكون بالحروف والأصوات وما في معناه من كلامنا النفسي ملازمان لمعنى البكم، فيستحيل اتصاف مولانا جل وعز بمثلهما. لا يمكن أن يكون المولى متصفا بكلام الحروف والأصوات لما يلزم من هذين الأمرين، أولا قيام الحوادث بذاته تعالى، ثانيا الحبسة حيث لن يكون هناك تعبير عن المعلومات بالحروف. قال فيستحي الاتصاف مولانا جل وعز بمثلهما، وإن الواصف لمولانا جل وعز بذلك مستندا إلى أن مثل ذلك في حقنا كمال ينفي عنا رذيلة البكام. قال نحن لما نتكلم بالحروف فنحن نتصف بكمال، فما المانع أن يتصف المولى بهذا الكمال الذي اتصفنا به؟ لما بنحكي ونتكلم بالكلام الفصيح هذا وصف كمال بالنسبة لنا، ما المانع أن يتصف المولى بهذا الكمال؟ لكن اتصف بالبكم في الحبسة عن التعبير. جرب أن توصل الحروف. أيوه، إذن المولى يستحيل أن يتصف بالحبسة بسبب الاتصال، ويستحيل أن يتصف بقيام الحوادث بذاته تعالى. فقال إذا كان المولى تبارك وتعالى ما المانع أن يتصف المولى بهذا الكمال حيث يتكلم بأفصح الكلمات، وهذا نعم إنما هو كمال في حقنا، ما المانع أن يتصف المولى بهذا الكمال طالما أنه كمال في حقنا؟ قال الذي يقول هذا مستندا إلى مثل أن ذلك في حقنا كمال ينفي عنا رذيلة البكام، قد وصفه تعالى بنقيصة عظيمة. يعني هو يصف المولى بنقص. نحن قلنا في أول دروس المولى منزه عن كمالاتنا لأن كمالاتنا في حقه لا تليق. قال قد وصفه تعالى، يعني وصف الله بنقيصة عظيمة تعالى عنها علوا كبيرا، ثم مثل على ذلك بمثال قال ونظيره في ذلك، نظير من عرف أن نهيق الحمير وأصواتها كمال في حقها. الحمار لما يتكلم اسم كلام نهيق فهو في حقه أكمل صوت. الحمار إذا تكلم نعم كغيره مثلا كنباح الكلاب ما بيكون كمال في حقه، وكذلك الكلاب إذا تكلمت بغير لغتها فقال هذا في حقه، وكذلك نباح الكلاب كمال في حقها. فيسأل نعم أو فيسأل عن كلام ملك من الملوك، واحد سمع نهيق الحمير ونباح الكلاب وقال هذا في حقها كمال، سمع عن ملك من الملوك عظيم في مملكته فأراد أن يصفه بهذا الكمال فقال إنه نعم متصف بنباح الكلاب. واضح؟ قال فيسأل عن كلام ملك من الملوك، لم يسمع قط كلامه، في ملك عظيم ما سمع كلامه فأراد أن يصف كلامه، طلع حوله وجد أن نباح الكلاب في حقها كمال، قال نصف هذا الملك، نصف كلامه نعم بأنه كنباح الكلاب. طالما أن نباح الكلاب هو كمال في حقها فنحن نصف كلامه بأنه نباح الكلاب، فقال هو مثل نهيق الحمير ونباح الكلاب، معتقدا أن ذلك الصوت منهما لما كان كمالا يمنع من اتصافهما برذيلة البكام، لزم أن اتصاف الملك بمثل هذا كمال في حقه ينفي عنه رذيلة البكام. طيب تريد لو كان الملك يكون أبكام؟ لا مو أبكام، يتصف بنباح الكلاب، فأراد أن ينفي عنه رذيلة البكم فوصفه بما هو أرذل. لا يبقى أبكم أحسن مما يتصف بنباح الكلاب. قال معتقدا أن ذلك الصوت منهما لما كان كمالا يمنع من اتصافهما برذيلة البكم، لزم أن اتصاف الملك بمثل هذا كمال في حقه ينفي عنه رذيلة البكم. ومن المعلوم ضرورة أن الواصف للملك بمثل هذا قد استنقصه غاية الاستنقاص، ووصفه بأقبح أنواع البكم بالنسبة إلى نوعه الإنساني. هذا أسوأ الأنواع، يسكت بدون أي شيء أحسن مما ينبح كنباح الكلاب. وإن لم يكن بكما بالنسبة إلى نوع الحمير ونوع الكلاب، ولا شك أن كلامنا وإن بلغ الغاية في البلاغة والحسن بالنسبة إلى كلام الله أدنى بما لا حصر له من نهيق الحمير ونباح الكلاب بالنسبة إلى أفصح كلام وأعذبه. إذا عملنا تناسب نسبة بين كلامنا الفصيح الفصيح، أتينا بأفصح الفصحاء وقلنا النسبة بين أفصح الفصحاء ونباح الكلاب يمكن أن تكون هذه النسبة مثل النسبة بين كلامنا الفصيح وكلام الله، قال لا، كون أنقصنا كثيرا من قدر كلام الله. قال إذ الحوادث كلها لا تفاضل بينها، يعني هذا الذي وصفه المولى قال إن أنكر الأصوات وصوت الحمير، بس تبقى حوادث، تبقى مخلوقات، تبقى تندرج في قوله هذا خلق الله، بينها شيء من التناسب، بل ما يقوم ببعضها من صفة نقص أو كمال يصح أن يقوم بغيرها من سائر ذوات الحوادث يصح. ومولانا سبحانه الفاعل بمحض اختياره هو الذي فاوت فيما بينها وخص منها ما شاء بما شاء من صفة نقص أو كمال، فإذا كان كمال بعضها نقصا عظيما بالنسبة إلى غيره مما يقبل صفته ويشاركه في الحدوث، فكيف يكون الحال لمن يصف المولى العظيم الذي لا مثل له ولم يشارك شيئا سواه في جنس ولا نوع بمثل أوصاف الحوادث الناقصة التي هي كمال لائق بنقصانها، وهي أنقص شيء وأرذله بالنسبة إلى جناب المولى الكريم الكبير المتعال. وقد ورد عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يسد أذنيه بعد رجوعه من المناجاة وسماع كلام الله سبحانه وتعالى مدة لئلا يسمع كلام الناس فيموت من شدة قبحه ووحشته. سيدنا موسى لما يرجع من المناجاة يبقى مدة طويلة لا يستطيع أن يسمع كلام الناس، لأنه بعد سماعه لكلام الله إذا سمع كلام أفصح الفصحاء ربما مات من شدة قبحه بالنسبة إلى جمال كلام المولى. قال وقد ورد عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يسد أذنيه بعد رجوعه من المناجاة وسماع كلام الله سبحانه وتعالى مدة لئلا يسمع كلام الناس فيموت من شدة قبحه ووحشته حقيقة بالنسبة إلى كلام الله تعالى فيه المثال، ولا يستطيع أن يسمع كلام الخلق حتى تطول به المدة ويوصيه الله تعالى ما ذاق من لذة ذلك الاستماع لكلامه تعالى. وقد نقل ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه عن مكين الدين الأسمر وكان من الأبدال، الأبدال الذين تبدلت بسيئاتهم الحسنات، ما عاد عندهم قبائح، أعمال كلها صالحة بمقام الحفظ، هؤلاء الأبدال تبدلت أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم لذلك سموا الأبدال. قال وكان من الأبدال أنه رأى في منامه حوراء، سيدي مكين الدين الأسمار رأى في منامه حوراء من الحور العين، فكلمته فبقي نحو شهرين أو ثلاثة أشهر لا يستطيع أن يسمع كلاما إلا تقيأ، فانظر هذا الأمر، أعرف أنه أقل أقل أقل مؤمن أقل مؤمن، هذا كثير كثير كثير أعماله درويشين، عنده 70 من الحوريات، أما الأكثر ما تحسن تعد. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك. قال فانظر هذا الأمر كيف صار كلام الناس بالنسبة إلى كلام الحور الذي هو من جنس كلامهم، مخلوقة لكن جميلة، وكلامها عذب رخيم، ما في موسيقى على وجه الأرض أحلى منه. نعم، قال فانظر كيف صار كلام الناس بالنسبة إلى كلام الحور الذي هو من جنس كلامهم أدنى وأقبح من صوت الحمير ونباح الكلاب بالنسبة إلى كلام الناس، إذ لا نجد من يتخيأ بسماع صوت الحمير. لما بتسمع أفصح الفصحاء ثم يسمع نباح كلاب أو نهيق حمير ما بيتخيأ. أصبح إذا حسبت المفارقة بين أفصح الفصحاء وكلام الحورية فالفارق أكبر، لأن هذا الرجل بعد أن سمع كلام هذه الحورية صار يتخيأ، وأنت تسمع كلاما فصيحا وتسمع بعده نباح الكلاب ونهيق الحمير ولا تتقيأ. إذن فالنسبة بين كلام الناس العادي وكلام هذه الحوراء أوسع وأكبر. قال ولو سمعه إثر سماع أفصح كلام وأعذبه، ما بيتقيأ إذا سمع نهيق أو نباح، فكيف يكون نسبة كلام الخلق إلى كلام الخالق؟ ليس هذا نسبة كلام مخلوق إلى مساة حورية من الحوريات. خاطبت رجلا من الصالحين بأعذب كلام جناني، ما عاد يستطيع أن يسمع كلام البشر. سبحان الله، فكيف يكون نسبة كلام الخلق إلى كلام الخالق سبحانه وتعالى الذي جل عن المثل في ذاته وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى؟ وباقي الكلام واضح يا إخوان. هؤلاء الجهلة اللي بيقولوا كلام المولى، أهل نجد بيقولوا كلام المولى بحروف أصوات، ما في أقبح مما يقولون، ما في أقبح مما يقولون. وبعد هذا الكلام يعني ما عاد في حاجة إلى أن نصف قبح كلامهم، ما عاد في حاجة، لأنه ظهر كيف أن هذا إنما هو كلام باطل. المولى تبارك وتعالى كلامه قديم، كلامه قديم، القائم بذاته تبارك وتعالى يليق به، يليق به. اتذكروا دائما هذا المثال الذي ذكرته لكم، وهو النسبة بين الألفاظ التي تقرأها في القرآن المصحف الشريف وبين كلام المولى القديم القائم ذاته تعالى، كالنسبة بين لفظ الجلالة وذاته تبارك وتعالى.